بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والأصولي. تقدم تعريف الأصول، علم الأصول، وفي ذلك ورد تعريفان. التعريف الأول تعريفه بمعنى أنه الأدلة، والتعريف الثاني بمعنى معرفة الأدلة، وهذا سبق الكلام فيه. ولما ذكر المصنف ذلك انتقل إلى تعريف الأصولي، وقد مدى أن الحديث كان سيساق للجواب عن سؤال قصر المصنف الأدلة على الأصول على الأدلة، ولكن ذلك سيأتي، فنرتب الكلام على ما هو عليه في الكتاب. لذلك سنسترسل على ما هو مضمون فيه، مضمن في كلام المصنف. قال: والأصولي العارف به، العارف بها بالأدلة. أول ما مبحث في هذا الذي ذكر هو مبحث الأصولي، مبحث الأصولي، تعريفه وبيان فائدة ذكر تعريفه هنا وما تفرع عن ذلك. الأصولي هو المنسوب إلى الأصول، إلا أن هذا اللفظ وهو الأصولي فيه احتمالات، فيه ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد بالأصولي المتهيئ، لأن العلم يطلق على التهيئ كما سبق، كما سيأتي بيان ذلك عند قوله: الفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. سيأتي الكلام هناك في بيان أن العلم يطلق على التهيئ، والتهيئ الاستعداد للوصول إلى المعرفة بلفت النظر إليها، يتسمى التهيؤ. والذي تعلم من المعارف ما يمكنه من إدراك شيء ما من المعارف كمبادئ ذلك العلم الذي يطلبه ما شبه ذلك يسمى متهيئا، الذي عنده هذه الصفة يسمى متهيئا. ولذلك إذا قلنا الأصولي يمكن أن يكون المراد به متهيئ، الذي عنده صفات يتمكن بها من إدراك هذا العلم بلفت الانتباه إليه. هذا الأول. المعنى الثاني أن يكون المراد بالأصولي هو الذي اكتسب هذه المعرفة، وتسمى هذه المعرفة العقل المستفاد، هكذا يعبر، سمى هذا العقل المستفاد. المرتبة الثالثة أن يصل إلى درجة الاتصاف بالملكة، والاتصاف بالملكة معناه أن يكون قادرا على التصرف في بذلك العلم في بناء المعرفة. إذن فالأصولي إذا أطلق هنا احتمل أن يكون المراد به المتهيئ لدرك هذه المعارف إذا لفت الانتباه إليها، ويحتمل أن يكون من قامت به هذه المعرفة على أنه قد تصورها وصدق بوجودها، ويمكن أن يكون المراد به ذو الملكة، أن يكون المراد به ذو الملكة. ولما كان الأمر كذلك قال الشارح: المتلبس به. ذكر المتلبس به هنا من أجل تعيين هذا الاحتمال الذي يقصد إليه المصنف. ثلاثة احتمالات وردت في المقام، والشارح نص على أن المقصود بالأصولي المتلبس بذلك العلم. ما معنى المتلبس به؟ الذي درس هذا العلم حتى صدق بثبوت حقائقه، هذا هو المتلبس. ما زال يدرس مثلا أن دلالة العام ظنية حتى أدرك ثبوت هذه النسبة في الخارج، أدرك أنها حقيقة موجودة فعلا، العام دلالته ظنية، أو العكس أن يدرك أن دلالة العام قطعية كما هو عند الحنفية، أو أن يصدق أن يدرك ثبوت التحريم للنهي حقيقة، أو أن يدرك أن النهي أن الوجوب للأمر حقيقة. فإذا عرف هذا وأدرك ثبوته في الخارج، ولكن كيف يمكن أن يدركه في الخارج؟ يدركه في الخارج بالأدلة والبراهين التي تمكنه من ذلك. ما يمكنش يجي شي واحد يقول لك الأمر للوجوب العام دلالته ظنية وتنقل عنه هذا الكلام وكتسميه أنت أنك عارف بالأصول. لا، هذا لا يسمى علما، هذا لا يسمى عارفا. المرتبة التي عنده هي مرتبة التصور ماشي تصديق. كل ما في القضية أنه تصور الآن الموضوع والمحمول، لكن هل أدرك ثبوت هذه النسبة في الخارج؟ هذا يحتاج إلى إقامة البراهن والأدلة عليه حتى يصل إليه بنفسه ويدرك فعلا ثبوت هذا الذي ذكر. يتسمى الآن هذا هو الاسم العارف، وهذا يتوصل إليه بالبرهان والحجة كما هو معروف. متى يقول أمر الوجوب والدليل على ذلك اللغة، والدليل على ذلك العقل، والدليل على ذلك الشرع، والدليل على ذلك في السلف، والدليل أي حتى تسترد له جميع الأدلة الشرعية والعقلية واللغوية، فينتقل عقله من التصور إلى تصديق أن الأمر للوجوب مثلا أو أن النهي للتحريم. هذا كيتسمى العالم، ماشي فقط أنه قالوا له الأمر للوجوب وأخذ هذا، هذا كيتسمى مرتبة التصور. مرتبة المعرفة شنو هي؟ أن يكون عارفا أي مصدقا بثبوت هذه النسبة التي هي إثبات الوجوب للأمر وإثبات التحريم للنهي وإثبات الدلالة الظنية للعموم وهلم جرا. ده معنى المتلبس به. هذا الفرع الأول في هذا البحث. الفرع الثاني هو أن بعض من كتبوا هنا قالوا بأن هذا الذي زاده المصنف هنا حشو، لأن تعريف الأصولي يغني عن تعريف الأصولي. الأصولي إذا عرفت الأصول فلا تحتاج إلى أن تعرف الأصولي، لأنه إذا عرفنا من البلد الفلانية مثلا فمن يسكنها عرفنا أنه منسوب إليها، فلا نحتاج إلى أن نعرف الأصول مرة أخرى. لكن بعضهم أبداه اعتراضا على هذا الاعتراض، وقال إن ذلك إنما يكون أن لو لم يزيد الأصولي على الأصولي في القيود. لو كان الأصولي يساوي علم الأصولي لكان الاستغناء بالأصولي هنا أمرا مطلوبا، لكن لما كان الأصولي يزيد على الأصولي بما سيأتي ذكره وهو معرفة طرق الاستفادة ومعرفة شروط المستفيد، لما كان الأصولي زائد بهذه القيود على الأصول عرفنا فعلا أنه لا بد من تعريف الأصول، لأن في تعريفه زيادة معرفة وزيادة بيان، فكان يجب أن يعرف لهذه الفائدة. المبحث الفرع الثالث أن قائلا قد يقول لك هنا لماذا لم يعرف بالملكة، لماذا لم يقول والأصولي ذو الملكة في الأصول؟ علاش قال العارف بالأصول؟ علاش اختار الدرجة الثانية ولا اختار الدرجة الثالثة؟ هذا يرجع إلى التعريف، أنه عندما عرف الأصول عرفها بماذا؟ بالأدلة والمعرفة، ولم يعرفها بالملكة. وإذا كان قد فعل ذلك في تعريف الأصول لا بد أن يراعي ما قاله أولا ليتسق مع هذا الذي يذكره ثانيا. بيان ذلك أنه لو قال مثلا الأصول الأدلة وما أو معرفتها أو الملكة فيها، لو قال ذلك لكان عليه أن يعرف بأعلى المراتب وهو الملكة. ولكن لما عرف الأصول قال الدلائل وقيل معرفتها، ما قالش ما ذكرش الملكة. على التحقيق لم يذكر الملكة، وإن كان بعض المحشين أراد أن يدخلها في ذلك بنوع من التأويل. لما لم يقل ذلك وجب عليه إذا عرف الأصولية أن يساوي تعريف الأصولي تعريف الأصول، ولهذا قالوا بأن هذا هو سبب عدم حمله الأصولية على ذي الملكة. قد يقول القائل وما الفرق بينهما؟ شنو الفرق بين العارف وصاحب الملكة؟ العارف يكون في مرحلة ما والملكة تكون في مرحلة ما. فالعارف يقال لمن استفاد هذا العلم وقام به في حال حصوله على هذه المعرفة. الآن اليوم درس فعل الأمر وانتهى نظره وفهمه إلى إدراك أن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع حقيقة. فإذا ما أدرك ذلك وقام بنفسه وصار نظاما لتفكيره ويستحضر عند الحاجة إليه وإن كان غائبا عندما لا يحتاج إليه يكون غائبا، وعندما لا يحتاج إليه يكون غائبا، وعندما يحتاج إليه يستحضر. هذه كتسمى ملكة الاستحضار، لأن هذا الشخص إذا فكر في موضع أصولي تحضر تلك المادة التي تتعلق بذلك المكان، بذلك الموضع الذي يبحثه في أصول الفقه، والأدلة والترجيحات والإرادات والانفصالات، ولا يمكن له بحكم ذوقه المركب على هذا العمل إلا أن يتأثر بهذا العلم. حتى لو طلب منه مثلا أن يعتقد ما سوى ذلك لا يستطيع. في أول الأمر كان ليس عنده اعتقاد، عندما كان يدرس مثلا فعل الأمر كان قيل له بأنه يحتمل 5 احتمالات ولا 6، ما عنده حتى شيء اعتقاد. ولما خاض وبحث ودرس وسمع الأدلة وسمع البراهين ونظر في الشواهد والحجج اعتقد أن الأمر الوجوب مثلا، هذا مثلا. فلو أراد أن يعتقد ما سوى هذا المعتقد لا يستطيع، هذا صار له ملكة. فإذا فكر في صيغة الأمر تحضر هذا الأمر في نفسه ويفرض عليه حكمه ويؤثر في فهمه ويجره إلى بناء الحكم عليه، من الملك. ومعلوم في الحقيقة أن العلوم لا تسمى علوما إلا بالملكة، لاعتبارات أن آخر ما ينتهي إليه الدرس العلمي هو هذا، إدراك ملكة الاستحضار والتصرف. ثانيا أن هذه هي التي تصحب الإنسان إذا أراد أن يبني المعارف، وهي التي تبقى معه إلى أن يموت. إذن إذا جاء إنسان وعرف الأصولية بذي الملكة في الأصول لا ننكر عليه، وليش له لا صاحب الجمع جوامع عرفه بالعارف بها فقط، لا، حتى هذا يسمى يطلق عليه هذا الاسم ويندرج تحت مسماه، فلا يمكن أن ينكر عليه. إذن يتعلق بلفظ الأصول هنا للاختصار، المبحث الأول يتعلق أولا بما يفيده الإسناد إلى الأصولي، وكذلك الفقه، وكذلك النحوي، وكذلك المنطقي، كل هذه الألفاظ إذا وردت على ذهنك فإنها تحتمل هذه المراتب 3، ومصنف بيّن هذا الذي قصد إليه هنا. الأمر الثاني، لماذا عرف الأصولي؟ الفرع الثاني بعدما عرف الأصول بيّن وجه ذلك، وهو المطابقة بين تعريف الأصول وتعريف الأصولي. الأمر الثاني، لماذا لم يعرف بالملكة؟ أجبنا عن ذلك فلا حاجة إلى تكرار ما هو مفهوم. قال: المنسوب للأصول المتلبس بها. هكذا هنا اعترف بعضهم فقال: التلبس لا ينطبق مع ما رجحه المصنف من أن الأصول هي الأدلة، إنما يتفق مع قوله وقيل معرفتها، وقيل معرفتها. إذن ما رجح بأنه تعريف الأصول هو الأدلة، وما عرف به الأصول يتفق مع قوله وقيل معرفتها، فكلامه هنا كأنه متناقض مختلف. أجابوا بأن التلبس بيان لجهة النسبة، وقالوا بأن كلمة التلبس تعم التلبس بالقواعد والتلبس بالمعرفة، فسقط هذا الاعتراض. التلبس يصح أن يطلق على التلبس بالقواعد، ويصح أن يطلق على التلبس بالمعرفة. إذن فإذا قلنا المتلبس بها أي بالقواعد، فهذا يشمل من كان يحفظ القواعد ويشمل من كان عارفا بالقواعد، فانتفى هذا الاعتراض الذي أورده بعضهم هنا، وبهذا تتم فروع لفظة الأصول. ثم قال، نعم أدين نرجع زيد شنو قال: وأورد أن هذا إنما يتمشى على تعريف أصول الفقه بمعرفة الأدلة لا بالأدلة، إذ هي التي يتلبس بها الشخص. وأجيب بأن المراد بالتلبس ما يشمل التلبس بلا واسطة، وهو التلبس بالمعرفة، والتلبس بالواسطة، وهو التلبس بقواعد بواسطة التلبس بمعرفتها. قال ابن القاسم: قلت: فالتلبس بالقواعد مجازي لا حقيقي، فالجواب ليس بالقوي. هكذا ذكر المحشي أنه المناقشة التي سبق ذكرت هي أن إذا فسرنا الأصولية بالعارف بها ينطبق مع قوله وقيل معرفتها، وإذا قيل بأنه يشملهما معا فقد سمعتم جواب ابن القاسم. ماذا قال ابن القاسم؟ قال التلبس يشمل التلبس بالقواعد، قال التلبس يدخل فيه ماذا؟ التلبس بواسطة والتلبس بلا واسطة. قال المحشي البناني هذا يؤدي إلى أن يكون التلبس بالقواعد مجاز، وكأنه يقدح في هذا التوجيه الذي جاء به ابن القاسم. ابن القاسم لما وجه هذا دبل مسألة لكي تفهم جيدا يجب أن نتصورها ثم نتأملها. هو عندما عرف الأصول قال الأدلة ورجح هذا وجعله راجحا، ثم قال وقيل معرفتها وضعفها بصيغة قيل بمعنى أن الأولوية هي هذه، أن الأصول هي الأدلة. وعندما عرف الأصولي قال العارف بها، هنا أوردوا عليه الإشكال، جعلت الأدلة هي الراجحة في الأصول، ولما عرفت الأصولي عرفته بما يتفق مع هذا الذي ضعفته، إذن فكلامك هنا غير منتظم، كان عليك أن تعرف بما يتفق مع الاختيار الأول. جاوبوا، قال هنا ابن القاسم التلبس الذي ورد في الشرح تلبس يشمل التلبس بلا واسطة والتلبس بواسطة. إذا كان التلبس بواسطة هو التلبس بالأدلة الذي هو الراجح، سيؤدي ذلك إلى المجاز، لأنك تلبست بالشيء بواسطة الشيء الآخر، وهذا مجاز في استعمال التعريف. قال بأن هذا مجاز، ولكن الذين كتبوا هنا قالوا فعلاً إنه مجاز ولكن يضر. كيف هو مجاز؟ علاش هو مجاز؟ من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، أي أطلق من باب إطلاق على المسبب وإرادة السبب. شنو قلت هنا؟ العارف بشنو هو؟ المتلبس بالمعرفة، الشيء الذي قال متلبس بالمعرفة. إذن المتلبس بالمعرفة وأنت تقصد أنه متلبس بواسطتها وهي الأدلة، أطلقت المسبب وأردت ماذا؟ وتسبب، وهذا مجاز ماذا؟ مرسل. فهمت هذا الشيء ولا نعود؟ مفهوم؟ تلبس بالمعرفة، بمعرفة الأصول، ولا تلبس بالأصول؟ سأجي ندور هنا شنو قلت ثم العارف بها بماذا؟ شنو قلت ثم العارف بها بماذا؟ ها؟ بالدلائل زد الإجمالية، العارف بالأدلة الإجمالية. ماذا سنستخرج منه؟ من عرف الأدلة الإجمالية. بماذا تلبس هذا هنا؟ تلبس بالمعرفة ولا بالأدلة؟ بماذا تلبس؟ بالمعرفة، تلبس بالمعرفة. قال العارف بها، تلبس بالمعرفة، العارف تلبس بالمعرفة. العارف من قام به يسمى متلبسا بماذا؟ بالمعرفة. الجالس بماذا تلبس؟ الضاحك بماذا تلبس؟ بالضحك. والعارف بماذا تلبس؟ بالمعرفة. جيد. التلبس بالمعرفة يخرج التلبس بالأدلة. هنا ماذا قال؟ قال فعلا هذا هو التعبير، أي أنه تلبس بالأدلة تلبس بمعرفة الأدلة، والمراد التلبس بماذا؟ بالأدلة، بواسطة المعرفة تلبس بالأدلة. إذن هو المقصود تلبس بالأدلة ولكن بواسطة ماذا؟ فأطلق السبب وأراد المسبب، تلبس بالمعرفة بالأدلة بواسطة المعرفة، فذكر السبب الذي هو الواسطة أو الوسيلة وأراد ما يكون عنه من المتلبس به وهو الأدلة، فصار هذا مجازا ماذا؟ مجازا مرسلا، باب إطلاق السبب على المسبب والمسبب. واضح؟ جيد. قال فيه مجاز، لكن بعضهم لم يفعل هذا، قال كلمة التلبس لفظ مشترك، ما قبلش هذا الشيء، ما قبلش التقرير ديال ابن القاسم، لم يقبل أن يستعمل التلبس هنا محصورا في المعرفة، بل قال التلبس بها لفظ مشترك بين التلبس بالأدلة والتلبس بالمعرفة، يصلح لهما معا، التلبس بالأدلة والتلبس بالمعرفة. وجهة النسبة التي بين الأذلة والأصولي هو التلبس، فصار حينئذ اللفظ ماذا؟ دالا على التلبس بالأذلة والتلبس بالمعرفة، وليس كما سلم هنا بمقاسم. أعيد الإشكال، فهم الإشكال؟ ها؟ زي إذا أردنا أن نفسر الأصولي على الأصل الأول، ما نقوله؟ الأصولي شنو نقوله؟ المتلبس بالأذلة، هذا هو الأصولي المتفق مع تفسيرنا الأصول بالأدلة، أليس كذلك؟ هذا يقول المتلبس بماذا؟ بالأدلة. إذا بنيناه على التعريف الثاني وقل معرفتها، العارف بالأدلة، هذا يناسب هذا وهذا يناسب وقل معرفتها. قالوا له أنت جعلت الأدلة هي الراجحة وجعلت المعرفة هي المرجوحة، ونسبت العالي ونسبت الأصولية إلى ما جعلته مرجوحا وضعيفا. قال بأن كلمة المتلبس هنا يشمل ما كان بواسطة، وهو التلبس بالمعرفة، والتلبس بما ليس بواسطة وهو المعرفة، وما ليس بواسطة وهو الأدلة. بلا واسطة إيش هي؟ المعرفة ولا الأدلة؟ بلا واسطة المعرفة، بواسطة إيش؟ القواعد، الأدلة، القواعد هي الأدلة. إذن هنا مجاز أو لا يوجد مجاز؟ يوجد مجاز أو لا يوجد؟ يوجد مجاز موصل، لأن إذا أردنا أن نسند العارف إلى الأدلة فقد جعلناه ماذا؟ متلبس بالمعرفة بلا واسطة، وهنا عبرنا بما تلبس به وهي الأدلة وأزلناها وهي السبب، وصرحنا بالمسبب وأزلنا السبب. إيش كتسمى هذا؟ مجازاش مرسل، إطلاق المسبب وإرادته والسبب، هكذا. ثم قال فنصمنا زيد. نعم قلت خرج صح. كمل. قلت فيه أن العلم إما نفس المعلوم والتراجع اعتباري، وحينئذ في الأمر ظاهر أو غيره. فالمعلوم لما لم ينفك عن العلم كان التلبس بأحدهما تلبسا بالآخر حقيقة، وهب أنه مجازي فأي حجر فيه مع شيوعه. الجواب هنا لهذا المجاز، إذا قلنا المعرفة، ما الذي عرفه هذا الأصولي؟ ما الذي عرفه؟ إيش نعرف هذا الأصولي؟ أدلة. المعرفة ماذا تسمى؟ العلم. والأدلة ماذا تسمى؟ إيش؟ المعلوم. المعلوم الأدلة، والصفة التي قامت بالشخص ماذا يسمى؟ علما. كان السؤال في هذا الموضوع عن الفرق بين العلم والمعلوم، هل يوجد الفرق بين المعلوم والعلم أم لا؟ في المسألة خلاف، في المسألة خلاف. ذهب بعض العلماء إلى أن العلم هو المعلوم، فإذا نظرنا إلى المدرك سميناه معلوما، وإذا نظرنا إلى صفة العالم سميناه علما. إذن فالمغايرة، فالاختلاف هنا ماذا؟ اعتباري. المغايرة اعتبارية، مغايرة اعتبارية. مثلا حتى يتضح الأمر، علمت زيدا قائما مثلا، هذا قام بك العلم، هذا الذي قام بك يسمى علما، وزيد قائما ماذا يسماه؟ يسمى معلوما. فهل هذا هو هذا أم بينهما فرق؟ إذا نظرنا إلى الصورة الخارجية كنسميوهاش معلوم، وإذا نظرنا إلى قيامه بالنفس يسمى ماذا؟ علما. إذن فهذا هو هذا وهذا هو هذا. في الحقيقة التغير ماذا؟ اعتباري. شنو ما معنى التغير الاعتباري؟ هو أن يكون الشيء شيئا واحدا وتتغير أحكامه باعتبار الجهات والاعتبارات. كما نقول مثلا زيد أب باعتبار من؟ باعتبار عمل. وابن باعتبار أش؟ أبو خليل. كل السميات ما تخرج السميات، قولوا شي سمية كما كانت. مثلا هذا زيد له أب وله ابن، هو واحد، زيد واحد، فباعتبار ابنه ماذا يسمى؟ يسمى أبا. وباعتبار ابنه ماذا يسمى؟ ابنا. وباعتبار جده ماذا يسمى؟ حفيدا. وباعتبار ابن ابنه يسمى زيد الآن شحال من زيد عندنا؟ كم من زيد هنا؟ واحد، ولكن تتعدد الأحكام عليه باعتبار ماذا؟ اعتبارات. تتعدد الأحكام باعتبار اعتبارات. فإن نظرت إليه من وجه له حكم، وإذا نظرت إليه من وجه له حكم. والمعلومة أيضا هكذا قالوا، فبالنظر إلى أنها مبتدأ وخبر تسمى جملة، وباعتبار أنها فيها موضوع محمول تسمى قضية، وباعتبار أنها تطلب تسمى علما، وباعتبار أنك استفدتها تسمى فائدة، وهكذا. هذا كي تسمى التغير الاعتبار. إذا قلنا بأن الأدلة هي نفسها المعرفة، فأين الإشكال؟ وما الفرق بين الأدلة والمعرفة؟ فلماذا فرقنا بينها؟ المعرفة نفسها الأدلة، والأدلة نفسها المعرفة. إذا نظرنا إلى أنها قد علمت وقامت بزيدين، فبالنسبة لزيدين علم، وبالنسبة لأنها مدركة ومعلومة تسمى معلومة. الفرق بينهم الفاعل عالم والمفعول معلوم، فأي الفرق بينهم؟ هكذا تقول زيد عالم بالنحو وهو معلوم له النحو، فالفرق بينهم. إذن فادعاء المجازية هنا وعدم ادعائها إنما ينبني على من يرى أن العلم ليس هو المعلوم. أما من يرى أن العلم هو نفسه المعلوم فإنه لا يقول بالمجاز هنا ولا بشيء. مش من الفرق بينهم؟ العلم هو المعلوم والمعلوم هو العلم، فين المجاز؟ هكذا قال. ثم وأي عيب حتى لو كان المجاز في التعريف فهذا لا يضر، لأن المجاز يعتبر إذا صاحبته القرينة ويقبل في التعاريف. المجاز إذا كانت معه القرينة ينزل منزلة الكلمة الحقيقية كما صرح به الغزالي في المستصفى، ومثل هذه المباحث هي رفضية. أزيد الدم. والأصول أي المرء المنسوب إلى الأصول أي المتلبس به العارف بها أي بدلائل الفقه الإجمالية وبطرق استفادتها، يعني المرجحات المذكورة معظمها في الكتاب السادس. إذن الأصولي معرفته مركبة، أن يعرف الأدلة الإجمالية. ما هي الأدلة الإجمالية؟ الأدلة الإجمالية التي هي موضوع علم الأصول، وأنواعها وعوارضها وأنواع عوارض هذه الأنواع. ألم نقل ذلك؟ هذه الأدلة الإجمالية لابد أن تحاط وتعرف وتبين وتقرر بالحجة والبرهان، يحصلها. ثم طرق الترجيح، ثم الترجيح، وسماها المصنف طرق الاستفادة. وأول ما يقف عند ويقف عنده الذهن في هذا القول، في هذا المبحث الثاني، هو قوله يعني. كلمة يعني إذا استعملت في كلام المتقدمين فإنها تدل على أن الكلام ليس على ظاهره، الكلام المفسر ليس على ظاهره. هذه طريقة العناية. العناية إذا أتى بها من تقدموه فإن ذلك يدل على أن الكلام المفسر ليس على ظاهره، فهو إما أنه كلام مجمل، وإما أنه كلام مجازي يحتاج إلى البيان، أو ما شابه ذلك. العناية لا تستعمل إلا إذا كان الظاهر متروكا. ولذلك المصنف السارح قال يعني المرجح. هنا كلمة استفادتها، استفادة ماذا؟ لأي شيء يرجع هذا الضمير؟ قالوا بأنها ترجع إلى الأدلة الإجمالية. هنا كان واحد إشكال، قال بأنها ترجع إلى المرجحات للأدلة الإجمالية. ما معنى أنها مرجحة للأدلة الإجمالية؟ هذا يتصور في صور، منها مثلا أن يعترض الأمر بالوجوب النهي للتحريم مثلا، هذه قاعدة إجمالية كلية إجمالية، وهذه قاعدة كلية إجمالية، لا نحتاج إلى أن نكرر هذا. قد يتعارض هذا مع هذا فيحتاج إلى قواعد الترجيح بينها، إلى الترجيح بينها. إذا رددنا الضمير إلى الأدلة الإجمالية فمما يدخل تحت هذا الكلام ترجيح هذه القواعد بعضها على بعض. أو مثلا إذا قلنا النهي للتحريم مع الإباحة، مع دليل الإباحة، الإباحة للتخيير الآخرين، إذا جعلنا ذلك قاعدة وبالحال إذا جعلنا الإباحة إذا جعلنا التخيير إذا جعلنا التخيير من أقسام الأحكام ما إذا نجعلها كذلك وسيأتي البحث في ذلك يتخذ من أحكام الشرع أم لا. على كل حال مقصود أن الضمير إذا رددناه إلى الأدلة الإجمالية فهذا يدل على أن المقصود بالمرجحة هنا الأدلة الإجمالية مرجحة بين دليل إجمالي ودليل إجمالي، لكن المعروف في المرجحة أنها لا تكون إلا بين الأدلة التفصيلية، ما كتكونش بين الأدلة الإجمالية. الجمهور على أن التراجح لا تكون بين الأدلة الإجمالية. وما علاقة بناء الأحكام على هذا؟ علاقة الأحكام بالأدلة التفصيلية إذا تعارضت الترجح بينها، وهو ما ذكره في ذلك الكتاب. مثلا عندك خبر متواتر وخبر الأحد، عندك مثلا خبر يدل على الإثبات والآخر يدل على النفي، هذا هو ما يدرس في الترجيحات أو في علم التراجح. وبذلك فهذا المكان يحتاج إلى التحرير، لأن بعض من قرروا وحشوا هنا رد الضمير إلى الترجيحات ولا يستبعد ذلك، فإن لهذا وجها ويمكن أن يسار إليه. ولكن ما يذكر في هذا الكتاب الذي سيأتي الحديث عنه هو في الأدلة النصية إذا تعارض بعضها مع بعضين، والذي سيذكر في ذلك المكان. أما الترجيح بين الأدلة الإجمالية ليس مذكورا في هذا الكتاب، بل هو مشتت في كتب الأصول، بعضها في كتاب الأقيسة، تقديم قياس على قياس، حقيقة هذه قاعدة إجمالية في إجمال، تقديم إجماع على إجماع، تقديم مناع علة على علة أو مناط على مناط، كله مذكور في كتب الأصول. لكن هل هذا هو ما يذكر في هذا الكتاب الذي ذكره؟ الذي ذكر في ذلك الكتاب هو الترجيح بين الأدلة التفصيلية، ولذلك فهذا الضمير هنا يحتاج إلى تحرير المراد به والبحث عمن ذهب إلى هذا والمقصود به، حتى يعلم هل المقصود بهذا ترجيح الأدلة الإجمالية التي تترجح بها الأدلة التفصيلية، أو أن المرجحات التي في الأصول هي المرجحات التي تذكر فقط في الترجيح بين الأدلة التفصيلية وهو الظاهر. هذا فيه على كل حال كلام مختلف متضاد في كلام من تكلمه، خلينا من هذا الأمر. إذن أصولي يجب عليه أن يعرف الأدلة وأن يعرف المرجحات. هذه المرجحات الآن هي التي تنقص في مباحث النظر الفقهي اليوم، أن التي اختلت يلي ما عندناش، أن كثيرا ما نسوق الأدلة في مواقع التعارض دون أن نعلم وجود التعارض ودون أن نعلم كيف نرجح. المشكلة دابا أن لم نعتقد ما يجب أن نعتقده، وهو أن أي موضوع تستدل فيه بالأدلة راه الأصل فيه هو التعارض، راه الأصل في مواقع الأحكام هو التعارض، وذلك لأن أدلة الشرع تأتي على أحوال مختلفة، وتأتي مقيدة بجملة من القيود، وتأتي وقد يرجح عليها غيرها. فالواجب أن يعتنى بهذا الموضوع لأهميته وخطورته الترجيح. ثم إن الترجيح يدخل فيه ما يرد من أحوال المكلفين. لما الفقيه المجتهد راه يجب عفوا بأن يجب عليه أن يستحضر كل هذه الاعتبارات في الدليل، غادي يستدل بدليل في موضع من المواضع وهو من مواقع ورود الأدلة المتعارضة، ولكنك بحكم تربيتك على عدم الأخذ بهذا السبيل تلغي كثيرا من الأدلة الشرعية وتثبت دليلا واحدا، أو قد يكون حال الموضوع قد تلبس ببعض الصفات التي تجلب أدلة أخرى غير التي وردت في الموضوع، وإنما وردت في صفات الموضوع، صفات طارئة في الموضوع. ولكي يتبين ذلك، أنك أردت أن تحكم مثلا في نازلة من النوازل في باب المعاملات، ونظرت في هذه المعاملة فوجدت فيها نصا، مع أن هذه الجزئية تحمل جملة من الصفات التي تجلب بها جملة من الأدلة الأخرى، هذه الأدلة ألغيتها ولم تعتبرها لأنك لم تكن متربيا على الجلب بالمناطات، وكل من لم يتربى بالجلب بالمناطات فإنه يخل بالجمع ويخل بالاستحضار الذي يجب في مثل هذه المقامات. شنو الاستحضار بالمناطات؟ عندك عقد ديال البيع ولكن فيه صفات، فيه صفات متعددة، هو مركب من جملة من المعاملات، في ظاهره بيع، لكن إذا نظرت في هذه الأشياء التي تركب منها فإنها تجلب أدلة أخرى، تجلب أدلة أخرى. هذه الأدلة غفلت عنها بحكم أنك لم تتربى على جلب الأدلة بالمناطق، هذا أولا. ويوجد أمر آخر وهو حال المكلف، أن المناطق عندك هنا لها موضعان، العقد وصاحب العقد. فإذا كنت غفلت عن حال العقد وما فيه من الصفات التي تجلب أدلة أخرى ولم تجلبها، ثم انتقلت إلى المكلف وفيه صفات أخرى تجلب يجب أن تجلب لها الأدلة الأخرى من أجل الترجيح بين الأدلة في الموضوع والمكلف، فلا شك أنك أخلت بواجب من واجبات ما يجب على الفقيه أن يعتبره هو المرجح. والمرجحات هذه هي التي يفصل فيها بين الفقيه وبين من يلقي الكلام على عواهنه دون أن يتبصر لما يجب عليه في هذا المقام. هذا أمر يجب أن نرى. المرجحات هي هذه. أنا سؤال، لماذا استعمل هنا المجال؟ شنو فائدة الطرق الاستفهام؟ علاش ما يقول المرجحات ويخلينا؟ إذ من المعلوم أن العدول عن اللفظة التي يفهم منها المراد واللفظة الاصطلاحية واللفظة اللغوية لا يكون إلا لمجيب زائد أو لنكتة لا تكون في الأصل أو لمعنى غامض أو لزيادة فائدة، وأي فائدة في أن يقول طرق استفادته؟ لماذا لم يقول المرجحات؟ تعقيد فقط، لا يظهر هنا وجه لهذا التقييد نهائيا، ما كحتش فائدة في هذا الشيء. يجب أن يقول المرجحات ويهنينا، فقط نحتاج إلى أن نستعمل الاستعارة التصريحية، ثم بعد ذلك نبحث عن القرينة، ثم نستخرج المرجحات. هذا ما ننتهي إليه، هذا ما انتهينا إليه. درنا الاستعارة التصريحية ودرنا القرينة ورجعنا مرة أخرى إلى استخراج اللفظة الأصلية والمرجحات. لماذا لا نقول المرجحات من أول الأمر ونذهب؟ لا توجد نكتة في هذا. هل العلماء غرض في التعقيد من أجل تربية الأفكار والعقول على حل الأمور الغامضة؟ هل يكون هذا هو المراد؟ كثيرا ما كانت تعلل بعض تصرفاتهم بهذا الأمر، فيقال إنما استعملوا هذا لتربية الأذهان على حل المعضلات. إنما أن الوقت ديال المعضلات نبغي نعرف شي معلومات قبل فوات الأول، وأنت قبل المعضلات حتى خرج عيسى بن مريم. المرجحات هي المقصودة أن تعرف الأدلة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس إلى آخره، ثم تعرف المرجحات، ما بيترجح هذا الدليل على هذا وما بيترجح هذا الدليل على، وتحفظ الترجح في الأقيسة، الترجح في المناطات، الترجح في الأدلة النصية، الترجح في القواعد العامة كما يسمى بالأصول الفرعية إلى آخره، تحفظ الترجيحات في كل موقع من مواقع النظر في هذه المواضع، هذا هو المقصود. فما معنى فرض طريقة استفادتها؟ فقط من أجل جمال اللغوي ولا من أجل تعقيد الكلام لإتعاب الأذهان، أو ما هو المراد؟ خلاصة الكلام أن الأصول يجب عليه أن يعرف الأدلة وأن يعرف المرجحات، ثم عليه أن يعرف صفات المجتهد. ولذلك أشار بقول قرأ لنا هذا الكلام ديالو في طرق استفادة، طرق استفادتها وأي المرجحات استفادتها، لا طرق استفادتها هي الأولى. وبطرق استفادتها أي الطرق التي استفاد المجتهد بها القواعد الكلية وهي المرجحات، إذ الأمر قد لا يثبت موجبه لوجود معارض، فلا يفيد الوجوب، فلا يكون كل أمر من وجوبه، فلا يثبت بها الحكم. والأصولي هو العارف بها من حيث إثبات الأحكام بها بطريق الاجتهاد كما سيتضح لك. قال بأن فيها سمت مصرحة. نعم. يعني المرجحات أتى بالعناية لأن حقيقة الطرق هي المسالك، وقد أريد بها هنا المرجحات تشبيها لها بالمسالك بجامع التوصل بكل إلى المقصود، واستعير لها رد الطرق استعارة مصرحة والقرينة الإضافة. وكذا يقال في قوله الآتي يعني صفات المجتهد كذا لبعضهم وهو حسن، ولا حاجة لقول شيخنا الأولى أن يقال، إنما أتى بالعناية لأن المتبادر من طرق استفادة الأدلة الإجمالية أنها الكتاب والسنة، فلما كان حملها على المرجحات خلاف المتبادر من احتاج إلى العناية المتبادر خلاف المتبادر من احتاج إلى العناية وأما كون المراد بالطرق المسالك فغير متوهم هنا. نعم. إذن قال المصنف يعني المرجحات، ففسر طرق الاستفادة بالمرجحات، واستعمل طرق الاستفادة ووقعنا هنا في المجاز، والعدول من الحقيقة المجاز لا يكون إلا لفائدة المنفي، ولم يظهر لهذه العدول أي فائدة سوى أنه إذا أراد بذلك أن يجعل كلام معقدا من أجل تربية الأذهان على حل ما صعب من القول فهذا أمر، وإذا أراد فقط أن يجانس المستفيد والاستفادة فهذا الجناس أصلا لا يستحق أن يعقد الكلام من أجل تحصيله لأنه من محسنة الكلام، والبيان مقدم على الكلام المحسن. إذن فهذا هو الحال. ولما ذكر يعني سمعتم أنه قال يعني المرجحات، بمعنى أن كلمة طرق هنا طرق استفادتها لا تذهب إلى المقصود بها المسالك، لا تذهب إلى المقصود بها الأدلة كما ذهب إليك العدوي. العدو الذي نقل عنه الشارح هنا قال إنما قال يعني لأن طرق استفادة الأحكام هي الكتاب والسنة. البناني هنا عارضه قال لا ليس هذا هو سبب استعمال العناية. استعمال العناية سببه أنه أتى بالاستعارة المصرحة، بالاستعارة المصرحة هنا فوجب عليه أن يستعمل يعني لأنه يدل ذلك على أن الخلافة أن الكلام ليس على ظاهره. هذا بعض المباحث التي تتعلق بهذه المسألة، نلخصها ترسخ الأصول فيه. مبحث يتعلق بتعريفه وأنه في أربعة احتمالات. أن المصنف اختار أن يعرفه بما سمعتم ليوافق تعريف الأصول، أن أمر الأمر الآخر فرع الثالث ما هو في الأصولي أنه لم يعرف بذي الملكة لما سبق ذكره. شنخر هذا الذي ذكر. ثم قوله المتلبس، قلنا بأن كلمة متلبس هنا فسر بأن المتلبس بالمعرفة والمتلبس بواسطة الأدلة بها، فقيل بأن البحث هنا في العلم والمعلومة هما شيء واحد، كان شيء واحد فلا حاجة إلى وقوع الخلاف بين الأمرين. وإذا قلنا بالمغايرة فهذا هو الوجه الذي سبقه وتقرر بأنه مجاز ولا يضر ذلك الكلام به. واضح. ثم قال وبطرق استفادتها، وقلنا بأن مقصود بطرق الاستفادة هي المرجحات، وأن المرجحات على أضرب، وأنها تكون في باب القياس وتكون في باب المناطات وتكون في باب القواعد الأصول الفرعية وتكون في المتن وتكون إلى آخره، وهذا واضح فلا حاجة. ثم قال وبصفة مستفيدة، وعليها نقف إن شاء الله تعالى حتى الغد. غير اللي خصنا نعرفه أن الذهاب كثيرا في بحث الألفاظ هكذا والتوغل الشديد في دقة كلام المصنف سننقص منه إلا ما هو ضروري. بعض المباحث هنا ليست مفيدة على وجه المطلوب، ولذلك سنصرف النظر أكثر إلى المباحث الأصولية. لأن المباحث هنا على ضربين، المباحث البيانية وهي على قسمين شرح ونقد. النقد سنريد منه ما هو ضروري وعلمي، وما ما يتعلق ببعض الوجوه اللغوية والعاطف وما شابه ذلك فهذا قد يدركه الطالب بالرجوع إلى كتب النحو. المسألة المباحث الثانية هي مباحث الأصول، وهي التي سيكون بها الاهتمام أكثر، لأن القصد هي مادة الأصول وليس دراسة فقط احتمالات في الألفاظ كذا، وهذا مسألة بيانية وأدبية قد لا نريد منه إلا ما هو ضروري. لهذا إن شاء الله نختم هذه الحصة.